هذا خبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في شرح متممة الأجرومية، وكنا شرعنا في باب الحروف المشبهة بليس، وتكلمنا عن ما أول شيء، وبقي لا وإن ولا تا. تفضل نقرأ إن لا النافي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما لا فتعمل عمل ليس أيضا عند الحجازيين فقط بالشروط المتقدمة فيما، وتزيد بشرط آخر. طيب، قال وأما لا، لا هنا لا النافية للجنس، للجنس ظهورا، ما هي لا النافية للجنس اللي تعمل عمل إن، هذيك نص في النفي الجنس، أما هذه لا، ليست نص في نفي الجنس. طيب، تعمل عمل ليس، لا تنسوا لا النافية الجنس نصا، هذيك تعمل عمل إن. قال بالشروط المتقدمة في ما، نقول ما عدا الشرط الأول. إيش الشرط الأول في ما هناك؟ لا تقترن بإن، فهذا الشرط الأول في ما، لأن أصلا ما تقترن بين، فهذا الشرط ما هو داخل، لأنها لا تقترن بين أصلا، بين الزائدة ما تقترن بما، فهمتوا الكلام؟ صارت الشروط الثالثة ما تقترن بلا، تقترن بما لكن لا تقترن بما بلا. إيش الشروط هناك لجاتنا؟ لا تقترن بين ولا يتقدم خبرها، لا ولا يتقدم خبرها ولا مفعولها، لا حبها الدين، هي حبها. الشرط الأول إيش؟ لا تقترن بإن. الشروط ما أنا أتكلم مش لا، يقول هي بنفس شروط ما المتقدمة، قلنا إلا الأول. طيب، الدين الشروط الأربعة كلها، لا تقترن ما بإن، لا تقترن بإن، هذا ما هو مشروط هنا، لأن أصلا ما تقترن بإن. الثاني لا يقترن بإلا، مطلوب هنا. أيوة، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبرها، لا يتقدم معمول خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. طيب، وتزيد شرط آخر، ما هو؟ هذه نقطة الاختلاف بين ما النافية ولا النافية الحجازية، كلها حجازية، وهي لا النافية وما النافية. إيش الشرط الفارق بينها؟ وهو يكون اسمها وخبرها نكرتين، نحو لا رجل أفضل نكرتين منك. يعني في لا لازم تكون تدخل على النكرات، لابد أن تكون مثل لا رجل أفضل منك. واضح هذا؟ إيش راح نعربها؟ لا نافية، إيه، ورجل اسمها مرفوع، وأفضل خبرها، ومنك جار ومجرور طبعا. ثم قال وأكثر عملها في الشعر، يعني أنتوا تلاحظوا أنه لا قليلة، صح ولا لا؟ ما تجيكم لا نافية كثيرة، لا نافية حجازية كثيرة. قالوا أنه أكثرها في الشعر، وبعضهم يقطع أنه هي لا توجد إلا في الشعر. أكمل يا شيخ، يعني لم تحفظ إلا في الشعر. انتقل للثالث من الحروف المشبهة بليس، الأول ما هو؟ ما الحجازية، والثاني لا الحجازية. الأول ما الحجازية، بكم شرط تعمل؟ أربع شروط. ما هي الأربع شروط؟ ألا تقترن بإن، ألا تقترن بإن الكافة، ألا يقترن خبرها بإلا، بإلا سير محصورة، والثالث التقدم، ألا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبر، هذا الرابع، ولا معمول خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرور. طيب، الثاني لا الحجازية، كم شرط لها؟ ثلاثة شروط، لا أربعة، لأنه أخذنا منها شرط وزدناها شرطا. ما هي الأربع الشروط؟ الأول لا، ما هو هذا الأول؟ ما هو هذا الأول؟ ما تغيروا في الترتيب على كيفكم، ترتيب زي ما جاء على الكتاب، لا يقترن خبرها بإلا. أيوه، أنت قلت لا يتقدم أول، خلاص. طيب، الأول لا يقترن خبرها بإلا، حتى لا تكون محصورة. الثاني لا يتقدم خبرها على اسمها، والثالث لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، والرابع هو المفروض أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. المفروض هذا الشرط نخليه هو الأول، يتعامل في النكرات. طيب أكمل الثالث، الحرف الثالث وهو إن النافية. وأما إن النافية فتعمل عمل ليس في لغة العالية قبيلة، أيوة، غيرهم يهملها. هذه جابها من البداية يعني، عشان إذا ما تقروها تتركوها. طيب. بالشروط المذكورة في ماء، لغة العالية جهة نجد، بالشروط المتقدمة في ماء ما عدا الأول. إذن من يعملونها أهل العالية إذا عملوها يعملونها بأربع بكم؟ بثلاثة شروط. ألا إيش؟ ألا ألا يقترن خبرها بس؟ ألا يدخل عليها، لا يعني يقترن خبرها بإيش؟ بإلا. بإلا، ولا يتقدم خبرها على اسمها، ولا معمول خبرها إلا إذا كان ظرفا أو جارا. طيب يبقى الشرط الأخير اللي هو هل لا تدخل إلا على النكرات؟ لا. أيوه. كمل أجل. مصنف. سواء كان اسمها معرفة أو نكرة. إذن ثلاثة شروط. طيب. نحو إن زيد قائمة وسمع من كلامه. كيف إن زيد قائمة؟ إن النافية. أيوه. العامل عمل ليس، زيد خبر اسم إن مرفوع وقائمة خبر إن. طيب هذا الكلام على مين؟ على لغة مين؟ عالي. لكن على غير لغتهم نقول إيش؟ إن زيد قائم. إن زيد قائم. طيب أكمل. وسمع من كلامهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. هذه يمثل الآن، هذه أتى بها للتمثيل بالنكرة. إن أحد نكرة خيرا، إن أحد خيرا خبرا. طيب كمل. وأما لات هذا الأخير، لات الرابع، لات لأنه قلنا ما الحجازية وإيش ولا الحجازية وإن العالية ولات. لات أصلها لا وزيد عليها التاء، هذه هي التاء، زيدت لتأنيث الكلمة وللمبالغة في النفي. لات هي لا زيد عليها التاء للمبالغة في النفي وتأنيث الكلمة. ثم قال فتعمل عمل ليس. سؤال الآن مر معنا، انتبهوا معه، معنا في البداية بدأنا بمش بماء الحجازية، صح؟ ماء الحجازية يعني غير التميمية، ما هي عاملة، إذن فيها خلاف. الثانية هي احنا بدأنا بماء الحجازية، ليس ثانية لا الحجازية واخرجنا غير الحجاز، إذن فيها خلاف. ثلاثة إن عند أهل العالية معناه إنها محصورة في عدد من الناس. طيب أخيرا لات هذا عند أي قبيلة؟ عند العرب جميعا. إذن أقوى هذه الحروف هي لات، هذه أقواها. طيب ما هي شروط عملها؟ فتعمل عمل ليس بشرط لأن بشرط يكون اسمها وخبرها لفظ الحين. لفظ الحين هذا الشرط الأول، اسمها وخبرها لفظ الحين، يعني ولا تلحين حين منص. طيب الشرط الثاني، وبين يحذف اسمها أو خبرها، والغالب حذف الاسم. خلاص، وأن يحذف اسم خبر اسمها، اسم أن يحذف اسمها وخبرها. إيش معنى الآن؟ هو يقول إنه شرط أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين، صح ولا لا؟ إذا راح يجتمع عندنا حين وحين، كلمتان كلها حين، فصار الشرط الثاني نحذف واحد من الحين لأنه هو يدل على الثاني، يعني هي الشروط مبنية على بعضها. إيش في الغالب نحذف إيش؟ ما يهمنا موضوع الغالب، ترى مسألة الغالب في الأخير لا، يعني الغالب يعني أي مثال يجيك يمكن يكون من الغالب يمكن يكون من غير الغالب، وثم أنت إذا تكلمت يمكن أن تتكلم عن الغالب أو غير الغالب، فهذه ليست يعني ليست وراء كبير فائدة. أكمل. حذف الاسم يمثل الآن بحذف الاسم، قال إيش؟ نحو فنا دولا تحين مناص. هنا حذف الاسم، إذن فين الاسم؟ ولا تلحين حين مناص، هكذا؟ نعم، أي ليس الحين حين فرار وقرئ. طيب ليش نعرب يعني ليس الحين؟ خلاص، كيف نعرب ولا تلحين مناص؟ لا تلحين تعمل عمل ليس. طيب وحين حين خبر واسمها محذوف تقديره الحين. الحين طيب أكمل يا شيخ. حتى في القرآن دي. طيب إيه وليس الحين وليس حين مناص أقدر أقول ليس حين مناص. طيب كمل. وقرئ ولا تحين مناص. طيب على أن الخبر محذوف أي ليس حين فرار حين لهم. تمام انتهى الباب. طيب انتقل إيش الدرس اللي بعده؟ فصل من أفعال المقاربة. أفعال المقاربة ما هي أفعال المقاربة؟ وأما أفعال المقاربة فهي ثلاثة أقسام. طيب لحظة، هم يسمونها أفعال المقاربة، في إشكال في التسمية، هل هي كلها للمقاربة ولا بعضها للمقاربة؟ لأن هو قال وهي ثلاثة أقسام، سيذكر بعد ذلك. الأول ما نبغى نقرأ بس منطلع على اسمه. الأول قال ما دل على ليش قرب الخبر، هذه حق هذه للمقاربة، اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ طيب والثاني هي أفعال الرجاء، الثاني أفعال الرجاء. طيب والثالث أفعال الشروع، فليش سميت أفعال مقاربة مع أنه في رجاء؟ قالوا تغليبا، هذا تأويل. التأويل الثاني أنه يقولون لا كلها فيها مقاربة، الأولى للمقاربة صراحة، والثانية رجاء يعني معناه قرب الرجاء أو قرب الشروع، فصارت كلها لها وجه في المقاربة. طيب قال وهي ثلاثة أقسام. القسم الأول حبذا ترقموه وتكتبوا في الهامش. القسم الأول تفضل. ما وضع للدلالة على قرب الخبر، وهو إيش؟ كاد وكرب بفتح الراء وكسرها، والفتح أفصح، وأوشك. وأوشك ثلاثة رقموها، واحد اثنين ثلاثة. إذن عندنا ثلاثة، كاد وكرب أو كريبة وأوشك، واضح؟ نعم. طيب عشان نقربها، هي هذه من يعني فيها شوية لبس عند الطلاب. إيش يجمع هذه الكاف وليش؟ كاد وكرب وأوشك، خلاص عشان تقربوها. كمل. وما وضع للدلالة على رجاء الخبر. المجموعة الثانية ما وضع، تفضل. للدلالة على رجاء الخبر، وهو عسى وحرى وخلولق. يا سلام. وهو مرة ثانية عسى هذا واحد، وحرى وخلولق. طيب كيف نقربها ثلاثة؟ كيف نقربها؟ قربها بالمعنى. قربها بالمعنى، لأنه هي كلها المعنى واحد. لما تقول أول شيء، لما تقول كاد وأوشك، ما هي بنفس المعنى؟ كربا مو بنفس المعنى؟ تقول لا ما أدري أنا ما استعملها، هم عموما استعملوها كذا، فعود نفسك إنه كربا معناتها أوشك. الأخيرة عسى وحرى، عسى أن يحصل كذا، حري أن يحصل كذا، وطبعا كلها تنتهي بالألف المقصورة. الشيخ يقول وخلولق بمعنى عسى، كلها بمعنى عسى. طيب المجموعة الثالثة، وما وضع للدلالة على الشروع، وهو كثير. كثير بعض أوصلها 20 فعلا. طيب بالمناسبة أفعال المقاربة نفس الإشكال أوردنا، ليش ما ضمت إلى كان وأخواتها؟ لا، لأن هذه لها شروط ليست في كان، لذلك فصلت شروطها مختلفة. طيب نحو إيش يا شيخ؟ نحو طفق، رقموها لو سمحتوا. أيوه. وعلق وأنشأ وأخذ وجعل. طيب عدد خمسة، طفق يفعل كذا أو علق كذا أو أنشأ كذا أو أخذ كذا، أخذ طيب أو جعل كذا، فهمتوا عليه؟ في الأمثلة الآن راح تجي أمثلتها. وهذه الأفعال تعمل عمل كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إلا أن خبرها يجب أن يكون فعلا مضارعا مؤخرا عنها، رافعا لضمير اسمها غالبا. يا سلام. طيب يا سلام، إذن هذه تعمل إيش؟ هذه الأفعال، طبعا جميع الأفعال هذه تعمل عمل كان. لماذا فصلناها؟ الجواب واضح، لأنه لها شروط. ما هي الشروط؟ قال: إلا أن خبرها يجب أن يكون أولا فعلا مضارعا. هل كان وأخواتها يجب أن يكون خبرها فعل مضارع؟ لا. واحد، يجوز أن يكون فعل مضارع في كان ولا ما يجوز؟ يجوز. اثنين، مؤخرا عنها، مؤخرا عنها، هل في كان يجب أن يكون مؤخرا عنها ولا ككان سيدا عمر؟ تنصيبه ككان سيدا عمر يصح، يتقدم. إذن خالفت هنا، هناك هنا يمتنع. هل هناك يمتنع؟ لا ما يمتنع. مؤخرا عنها، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، رافعا لضمير اسمها غالبا، رافعا لضمير اسمها، رافعا لضمير اسمها، يعني يعمل الرفع في ضمير الضمير ليعود على اسمها. كل هذا الكلام سنعرفه بالمثال، مظبوط؟ طيب، هو الآن ما جاب مثال. الشروط ما هي؟ كرروها. خبرها فعل مضارع، إيش غيره؟ رافع مؤخرا، مؤخرا رافع للضمير. طيب، لأن احنا قلنا مضارع، فعل مضارع، فعل مضارع لازم يرفع فاعل. طيب، باقي شرط ولا لا؟ نعم. إيش هو الشرط؟ ويجب باقي شرط يتعلق بأن، هل يجب في الخبر اللي هو الفعل المضارع أن يقترن بأن؟ يعني كاد زيد أن أن يفلح. يا سلام. طيب، كرب زيد أن يفلح، واضح؟ أوشك زيد أن يفلح، عسى زيد أن يفلح، صح؟ حرى زيد أن يفلح، خلولق زيد أن يفلح، صح؟ أخذ زيد يفلح، ما يجوز أن، أفعال الشروع ما تجوز أن. إذن باختصار، بعضها يجب اقتران أن في بعضها، ويجوز في البعض الآخر، ويمتنع في البعض الثالث. يعني هذه الآن الأفعال اللي مرت معنا تنقسم إلى مجموعات. مجموعة يجب أن يقترن فعلها بأن، ومجموعة يجوز، ومجموعة يمتنع. والذي يجوز سينقسم إلى قسمين: قسم يجوز ويغلب عليه أن، وقسم يقل فيه أن. وقلنا اللي يكثر ويقل ترى ما الفرق، ما هو كبير. يصير تركيزنا على ما يجب أن، وما يمتنع عن، وما يجوز أن. فهمتوا الفكرة العامة؟ الحين نقرأ وبعدين أعطيكم رسمة تقرب الموضوع. أنا ما أستطيع أرسمها لكم هنا، لكن أمليها، أملي الرسمة إملاء، أعانكم الله أنتم ترسموها. اقرأ الآن هذا الشرط اللي يتعلق الرابع اللي هو أن، بس الشرط هذا ما هو في الجميع. ما هي شروطها؟ كاد أن يكون ومقارب. فعلا أن يكون خبرها، أول شيء يكون خبرها إيش؟ فعلا مضارع، فعل مضارع. اثنين، مؤخر عنها. ثلاثة، رافع لضمير اسمها. وأحيانا يجب أن تقترن بأن. اتفقنا؟ اقرأ الآن مسألة الاقتران بأن. ويجب اقترانه بأن إن كان الفعل حرى وخلولق، بس ألف وباء. يجب اقترانه بأن المصدرية إذا كان الفعل حرى وخلولق. هات مثال لهذا. أن يقوم، كذا عندكم؟ نحو حرى زيد أن يقوم، خلاص أعرفوها. حرى إيش إعرابه؟ فعل ماضي. أيوه. أيوه. بمعنى قام. طيب، وزيد مرفوع. طيب، أن حرف مصدري ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب، وفاعل فين؟ طيب، تقديره هو. إذن لحظة الآن، حرى، أبغى الشروط. حرى زيد أن يقوم، خبرها فعل مضارع متأخر عنها، رافع لضمير يعود لأنه هو حارة زيد أن يقوم، هو يعود لمين؟ زيد. لو قلنا فك الضمير أن يقوم زيد. طيب إيش باقي؟ خبرها قلنا حارة زيد أن يقوم، فين الخبر؟ شوفوا أن هذه المصدرية اللي تؤول الفعل، معناه المصدر المنسبك هو الخبر، فهمتوا علي؟ بمعنى القيامة. قارب زيد القيامة بمعنى القيام، قارب زيد القيام. عرفتوا كيف إعرابها؟ أعربوها مرة ثانية. حرى من أفعال مقاربة، زيد أيوة مصدري ونصب، الحمد لله، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يقوم هو والمصدر المنسبك هو في محل هو الخبر. طيب ما نقول جملة فعلية؟ لا، المصدر المسبك هذا ينسبك، ترى مسبك من أن وما بعدها هو خبر حرى. طيب إيش قال مثال ثاني؟ وخلولقت السماء وأن تمطر. خلولقت يعني قاربت، والسماء اسمها، أن تمطر يعني ربه. إيش أن تمطر؟ هي أن تمطر فعل أيوة. مضارع منصوب، أن تمطر هي والشروط، نبغى الشروط الآن. فعل مضارع جاء بعدها رفع لضميرها، فهمتوا؟ أن تمطر. طيب فين خبر خلولقت؟ مصدر مسبوق المطر، أوشكت أن تمطر يعني المطر، أو أمطر، ما قال، هو قال تمطر، من إذا قلنا من مطرت مطر أمطر يمطر. طيب أو الإمطار أو المطر صح، هذا وهذا كمل. ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع. الآن اللي همنا إيش إحنا الآن؟ إن هنا واجبة ولا لا؟ حرى وخلولقة هذه قاربة مقاربة. طيب ها كمل. إيه. لا الآن أجيب أسوي لك رابط، الله كمل. ويجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع. المجموعة الثانية بقى، يجب تجرده من أن بعد أفعال الشروع كلها، هناك الوجوب وهنا المنع، يعني أفعال الشروع كلها تذكرونها الخمسة اللي راح. طيب مثل إيش؟ نحو طفقا يخصفان عليهما. طفقا فين اسمها؟ الألف. وخبرها يخصفان، ما قال وطفق أن يخصفان. طيب يخصف أي جملة فعلية، صارت يخصفان الجملة الفعل والفاعل في محل رفع نصب الخبر هكذا. طيب كمل. والأكثر في خبر عسى وأوشك الاقتران بأن، هذه المجموعة الثالثة اللي هي الجواز. والأكثر في عسى وأوشك الاقتران بأن، عسى الله أن يأتي بالفتح. طيب إيش نقول فيها هذه؟ أعربوها. أيوه. أيوه. الشروط وش هي؟ الآن الشروط صح ولا غلط؟ صح. مضارع متأخر، أن يأتي هو يعود على الله، رفعت الضمير، بقينا في أن يجوز ويكثر أن هنا، لكن ما هو واجب. عسى الله أن يأتي بالفتح، ونقدر نقول في غير القرآن عسى الله يأتي بالفتح، ما هو. طيب إعرابها عربتوها ولا لا؟ نعم. الله هو اللي يعرف يا شيخ، اللي عنده الميكروفون، إنه هو اللي يسمع الصوت، لكن هذا اسمات أصوات بعيدة ما يسمعون يعني الله السامع الآن ما يدري ايش قلنا. الله اسم عسى مرفوع بالضمة وأن يأتي بالفتح أن يأتي فعل حرف فعل منصوب وفاعل هو والفتح جار مجرور والمصدر المسبق الإتيان. عسى الله قارب يعني الإتيان هكذا الإتيان بالفتح قارب الله الإتيان بالفتح. كمل يا شيخ اللي بعد. وقوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يقع فيه فيه. طيب إيش إيش يوشك أن يقع فيه هو فان اسمها هو أن يقع فيه أن يقع هو فيه والمصدر الوقوع صح. أكمل يا شيخ. والأكثر في خبر كاد وكرب تجرده من هذه المسألة الرابعة وهي إنه الأكثر عدم مع الجواز الأكثر عدم أن مع الجواز طبعا أيوة وهو تجرده من أن نحو ما كادوا يفعلون. كيف نعربها وفين اسمها ما كادوا فين الاسم الواو الضمير يفعلون فعل وفاعل طبعا هي في محل نصب خبر كاد خبر كاد في محل رفع. طيب لو قلت يجوز يعني أقول وما كادوا أن يفعلوا نعم بس يكون إذا قلنا ما كادوا أن يفعلوا يصير مصدر الخبر إيش هو الفعل المصدر المسبق اللي هو فعلهم واضح. طيب يجوز في الأول مثال اللي قبله يوشك يقع فيه يوشك يقع يقع فيه يجوز يصير يقع جملة يقع فهمت الكلام. طيب بعدين باقي شيء ولا خلاص. نعم في مثال وقول الشاعر كرب القلب من جواه يذوب حين قال الوشاة هند غضوب. يا سلام العرب لهم كلام عجيب ما أعرف كيف يتصرفوا بالعبارات. قال كرب القلب فين الفعل عربوها يلا كرب كرب فعل ماضي من أفعال المقاربة. طيب يرفع الاسم وينصب الخبر القلب لا لا لا اسمها فين رحت يذوب ليش رحت أول جيب اسمها القلب هو اسمها مرفوع قلنا ومن حرف جر وجواه من جواه جار ومجرور ومضاف إليه يذوب يذوب جملة يذوب هو الشروط عشان تحفظ أسمع الخبر جملة فعلية إيش كمان مؤخرة لضمير الاسم. طيب لما قال كاد القلب يذوب هو هو يعود لمن القلب لو فكينا الضمير وجبنا اسم ظاهر راح نقول يذوب القلب فهمت ايش يعني يعود الضمير إليه يذوب كرب القلب من جواه يذوب ايوه يجوز ان نقول ان يذوب ايوه ايش قال بعدها فصل يجوز ولا ايش لا لا ايوه لا ما نبغى فصل جيب ورقة بيضة واللي ما عنده ورقة بيضة يقطع من هنا ورقة بيضة يكتب في ظهرها احنا ما عندنا شو اسمه ما عندنا هدر هذه بحوث ما لها قيمة فالحين لها قيمة لما تكتب في ظهرها تصبح لها قيمة كمل اقطع طيب قال والأكثر في كاد وكرب أن طب آخر شيء يصح أن نقول كاد القلب أن يذوب لا يصح لكن إذا قلنا لو قلنا أن يذوب يصير الخبر إيش المصدر المسبق ذاب يذوب ذوبا أو ذوبانا كمل يا شيخ الرسمة هي ارسم التالي ارسم التالي أول شيء أعطيني ورقة كمان زيكم شوش اترك سطر فاضي بعدين افتح معكوفة سيب سطر فاضي لا تكتب لي في أول السطر فوق أبغى أكتب فوقه بعدين افتح معكوفة واكتب كاد شرطة كربة، أغلق المعكوفة واكتب فوق فوق الجملة هذه اللي كتبتها، ها أيوة، يقل إيش أن. طيب أنت قفلت المعكوفة، بعدين افتح معكوفة بعدها واكتب أوشك. كتبته؟ نعم. صار السطر الأول الأساسي اللي بدأنا فيه إيش فيه؟ معكوفة بين معكوفتين كاد وكرب، وفوقها كلمة يقل أن، وبعدها فتح معكوفة، وبعدين إيش؟ أوشك. أحد قفل المعكوفة بعد أوشك؟ لا. أيوه، يا ويل اللي يقفلها، لأني ما قلت أقفلها. طيب من أول السطر لا تفتح معكوفة، من أول السطر واكتب عسى، ثم أغلق المعكوفة. صارت عسى مع أوشك بين معكوفتين، لكن في بداية سطر، لأنها ما هي زيها، هذيك بمعنى وذي بمعنى. قفلت المعكوفة؟ طيب فوق أوشك اكتب يكثر أن، ارجع لعسى، ايش كتبت بعد عسى؟ الرسمات هذه كلها راح اشوفها، يا ويل اللي ما يرسمها صح، راح ياخذ صفر في الرسم. قفلت المعكوفة؟ ضع شرطة، بعدين افتح معكوفة جديدة واكتب حراء شرطة اخلولق، نفس السطر حقاسة، في نفس السطر، واغلق بعد اخلولق اغلق واكتب تجب أن، اكتب بعدها تجب أن. خلاص باقي الرسمة ما انتهت، الحين فهمتوا ايش كتبتوا؟ الآن طالعوا، الآن احنا اشرنا الى ثلاث مجموعات، باقي المجموعة الرابعة ما جت سناتي بها. المجموعة الاولى ايش؟ كاد وكرب. كاد وكرب ايش حكمها؟ يقل أن. يقل أن. المجموعة الثانية اوشك وعسى، وهذه يكثر أن، حكمها حكم أن مع يكثر أن. المجموعة الثالثة، وهذه تجب أن. طيب روح أول السطر تحت وافتح معكوفة واكتب أفعال الشروع كلها اللي هي طفق وعلق وأخذ وأنشأ وجعل، وأغلق المعكوفة واكتب بعدين تم تانع أن. أنتم معايا مشايخ؟ أمل لكم هي طافقة وعالقة وأنشأ وأخذ وجعل وأنشأ وأخذ وأيوة وأخذ وأنشأ وجعل، كتبتوها؟ وباقي حاجة أنا ما قلت لكم هي، يا ليت نضيفها. الآن المجموعة الأولى السطر الأول إيش مكتوب عندكم؟ كاد وكرب. كاد وكرب في لا وأوشك صح، هذا السطر الأول تقدروا تكتبوا قبله القرب؟ نعم. قبله أنت كتبته تركته فراغ قبله، اكتب قبله القرب. المجموعة الثانية قبل كلمة عسى اكتب الرجاء، يعني هذيك أفعال المقاربة وهذه أفعال الرجاء. والسطر الثالث الشروع. معنا مشايخ؟ نعم. سارت الرسمة كالتالي، إذا خلصتوا قولوا لي. عشان خلصتوا؟ خلصتوا يا جماعة؟ نعم. طيب نعيد قراءة الرسمة. أول شيء القرب، بعدين تنفتح المعكوفة، تبعوا معي. كاد وكرب وكرب، أغلق المعكوفة واكتب فوقها إيش كتبتوا؟ يقل أن. بعدين نفتحها معكوفة أو شكة ونكتب فوقها يكثر عن. إذن عرفنا من أفعال القرب أفعال المقاربة، كلها أفعال المقاربة يجوز فيها أن ويجوز حذف عن، إلا أن بعضها كثرة وبعضها ما يكثر. هذه اللي تبدأ بالكاف بكثرة، واللي ما فيها كاف إلا آخر الكاف بقلة. فهمت الكلام؟ طيب انتقلنا للسطر الثاني، إيش أول كلمة عندكم؟ عسى. لا لا قبلها الرجاء. بعدين ما في معكوفة، في عسى وأغلق المعكوفة. فهمنا الآن إنه عسى وأوشك يكثر عن، صار من أفعال المقاربة أوشك ومن أفعال الرجاء عسى، هذه يكثر فيها عن، ما زلنا في الجواز. خلاص واضح عبد العزيز؟ ثم فتحنا أغلقنا المعكوفة بعد عسى وفتحنا معكوفة جديدة وكتبنا فيها حرى وخلولقا. هذه حرى وخلولقا من أفعال إيش؟ الرجاء تجب، وهذه تجب فيها أن، اختلف الكلام عن هذه تجب فيها. إذن أفعال الرجاء عسى وحرى، أفعال الرجاء اللي هي عسى وحرى وخلولقا، ما حكم أن معها؟ تختلف، منها جائز ومنها جائز. أنا رأيي أنه كثرة وقلة لا تركزوا عليها الآن إذن تحفظوا. وحرى وخلولقا هذه واجبة. إذن من أفعال الرجاء أخرجنا ماذا وجعلناها واجب، يعني الوجوب هو في أفعال الرجاء الأصل. ها؟ الأصل فيها الوجوب، هي فيها الوجوب. وأفعال الرجاء لا تنسي ثلاثة كلمات، عسى المشهورة وحرى وخلولقا هي الغريبة. خلاص الغريبة أوجبوا لها أجيبوا لها أن، ما دام جاتكم غريبة فزيدوها غرابة وضيفوا أن. آخر شيء الشروع، الشروع هذه سهلة، طفق وعلق وأخذ وأنشأ وجعل، هذه يمتنع معها أن. حفظتوها الآن؟ سمعها شيخ، سمعها من الورق مو سمعها بالغير. واضح الرسمة؟ لو تطلع الرسمة هنا كان أوريكم هي، بس ما أظنها تطلع يا شيخ. خلاص أنا عمليتها، اللي يفهم الكلام لا لا ولا تجيب ولا شيء. خلاص كلام واضح ولا لا؟ إذا اتفقت رسوماتنا باقي ثلاث دقائق. طيب أكمل يا شيخ خلينا ننتهي. طيب فصل. وإن أخوات التكليف صار رسمي الآن، كل شيء نأخذه مثلوا عليه بخمسة أمثلة لمن أراد أن يستفيد، ومن أراد أن يستفيد أكثر ويثبت وتصبح المادة في غاية السهولة عليه يمثل بأكثر من 15. خلاص باقي ثلاث دقائق، نأخذ خمسة، يعني نأخذ كمان إيش بقي دقيقتين أشوف الوقت ينقص. هلا وقف، خلاص نوقف هنا أجل عشان نبدأ في الدرس الثالث في درس إنا وأخواتي. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.